سمحت تفضل. اتفضل سمحت تفضل. اتفضل. أجد لو سمحت يعني رغبة شديدة جدا في متابعة إذاعة السعودية منذ أن تفتح حتى أن تنتهي في المساء الـ12، ايوه ويعني ما أستطيع أفارقها لحظة، حتى معي رد صغير إذا كنت في الطريق أو في الباص أو في أي مكان أتابع الدروس، يعني إيه في البيت أو في أو خارج البيت يعني. ايه فهل ترى في ذلك يعني شيء، أو يعني تنصحني في ذلك؟ أو لا، ما ارى شيئا، لكن انت اولا ليس لك عمل بعمل في الكتب وفي الأشرطة، كيف في الكتب الدينية والأشرطة بتبيع يعني العلمية. اشرطه وكتب؟ نعم. طيب، وايش ثقافتك؟ يعني اذا قرات تحسن تفهم. أنا أتابع الشيخ عبد العظيم يوميا، دروسه اليومية، ايه إلا في خلال ما يكون الشيخ بادئ ما بستطيع أتابع إذاعة السعودية. جميل، لكن أنا أقترح تفضل. أنك توسع معلوماتك بأكثر مما تسمع من الشيخ عبد العظيم أو من الإذاعة السعودية. أن تقرأ الكتب، ما تخافش يا حسن. نعم. أي نعم، يعني نشط حالك للقراءة. أنا أجد فيه يعني حاسة كويس جدا في السماع أكثر من القراءة. إيه، لكن لو كنت تسمع كل شيء يمكن أن تقرأ وقل لك لا بأس، لكن اللي تسمع أقل بكثير مما تقرأه وتنتبه به. أنا ما جاء أقرأ أجد مثلا الشيخ ابن باز له حلقة، أو نور على الضرب، أو ابن عثيمين له درس محاضرة أو فتاوى أو احنا ما في شابه ذلك جزيرة. يعني. كيف؟ في جزيرة في الشارع يعني. حينما أبدأ في القراءة أجد للشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو شباب من ذاك المشايخ، أقول يعني كيف أقرأ وأترك الشيخ يتكلم في التدجين أو في الإذاعة. لكن يا أخي الشيخ ابن باز أو عثيمين مش دائما كل الـ24 ساعة بيتكلموا. لا. نعم. فأنت لازم تتحرى الأوقات التي ينشرون فيها كلام العلماء والمشايخ، وفيما سوى هذه الأوقات تشغل أنفسك بالقراءة، ولا تنسى أنه لازم تقرأ القرآن وتتدبر وتفهمه وتتعود على الرجوع لكتب التفسير إذا ما أشكل عليك معنى آية. هكذا بتصير طالب علم قوي. أما تكون دائما بضاعتك هو الاستماع فقط، هتكون معلوماتك محدودة جدا مع الزمن. جزاك الله عنا خيرا. جزاك الله عنا خيرا. السلام عليكم. تفضل. شكرا يا شيخ. هذا السلام عليكم.